والله يا غالي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليك يا غالي. الله يا غالي. اللهم صل على النبي. عليك ليس عليك. عليك جزيل. صلوا على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. الله. اربط. اربط. يا رب. الصلاة والسلام. صلى عليه. الصلاة والسلام. الله يا غالي. شوف يا عم علي شوية. وارف شوية. صلاة النبي. يا صلاة النبي عليه. يا سلام. الله عليه. الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله. ولا الله يا قرآن سيدنا وما إله إلا الله ليس عليك سيدنا الله الله الله الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا رب زيدك يا رب زيدك يا رب. الله الله الله الله ليس عليك. نعم يا شيخ. يا رب زيدك من فضل يا رب. ربنا يفتح عليك يا رب. يا دكتور الله الله ولو شعر 100 رضا عليك يا عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله يبقى. اللهم صل على النبي يا استاذ. نعم يا سلام. ليس عليك يا رب. والله احنا الله الله الله الله, الله. Oh, no! عليك. صدق الله.